إذا كانت العلة في تحريم لعبة الشطرنج والنرد هي شدة إلهائها للمسلم عن الطاعات والواجبات كما ذكره بعض العلماء، فهل يعني ذلك أن اللعب بالكرة بجميع وجوهه حرام قياسا على الشطرنج؟ وإذا كان هناك من يلعب الكرة ولا تلهيه عن طاعة الله ولا واجباته، فما حكم ذلك؟ كل لهو يحصل فيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ممنوع، يعني النرد والشطرنج وسائر اللعب التي تشغل الناس عن طاعة الله وتصدهم عن طاعة الله وتلهيهم عما وجب الله عليهم. فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالميسر هو المقامرة، والمقامرة تلهي، المقامرة في المال تلهي الناس، حين جاء زعمة مثل المقامرة يحصل بها اللهو، الشيطان بالمال والنرد بالمال مقامرة، وإذا جاء الشيطان بغير مال أو يسمونها لعبة يسمونها الأوراق اللي يلعبونها بلوت منها أسماء أخرى بعد أسماء أخرى هي من هذا الباب تلهي أيضا وتشغل. كذلك كرة القدم إذا كان اللاعبون بها تشغلهم عن الصلوات حرمت عليهم، أما لو قدر ووجد قوم يلعبونها روحا للتمرن ولقوة الأجسام والتقدم والركض والأخذ والعطاء في وقت لا يقرب من الصلاة ولا يصد عن الصلاة ولا عن واجب فالأصل إباحة، لو وجد في وقت لا تصد فيه عن ذكر الله ولا عن أداء واجب فالأصل إباحة، لكن الآن المشاهد من أهلها أنه والعياذ بالله صدتهم عن كل خير وأنها شغلتهم عن الصلوات وشغلت غيرهم مو هم وحدهم، شغلت أيضا المشاهدين حتى في البيوت نعوذ بالله، شغلت الناس في البيوت وفي الملعب، فالظاهر من حالها الآن أنها محرمة وأنها منكرة لا يجوز تعاطيها أبدا، لأنها صدتهم عن ذكر الله وعن الصلاة، شغلتهم وشغلت غيرهم عن الصلاة، ربما هاجتهم صلاة العصر وصلاة المغرب جميعا بسبب هذا العمل السيء. وثم ماذا؟ وما قيمة هذه الأخرى؟ أي قيمة لها لولا أن الشيطان زينها لأهلها؟ نعم لو قدر أنهم فعلوها في وقت لا تشغلهم لا نقول حرام، لأنها لعبة ما فيها شيء من الربا ولا شيء من النشر، لكن الآن زاد أمرها وغلوا فيها حتى صار والعياذ بالله صادة لهم عن أداء فريضتين صلاة العصر وصلاة المغرب إذا فعلوها العصر، وهذا من المنكر العظيم. ثم يحضرها مئات وألوف كلهم يشتغلون بهذا، يسلمون الأموال ليحضرون ويضيعون الصلاة معهم مع اللاعبين، وهذا داء آخر أيضا إذا ظهر الفخير عورة، هذا منكر آخر. نسأل الله يوفق الدولة للقضاء عليها ومنعها من أنباتا إذا لم يتيسر أن تكون لها وقت خاص ليس فيه مضر وليس فيه ما يخالف أمر الله. وقد بذل في هذا بذول، لا تحسبوا أن غفلنا عن هذا ولا غفل عن هذا العلم، بل بذل فيها بذول شيء كبير من العلم، وكتب فيها العلم إلى ولاة الأمور، وولاة الأمور وافقوا على أنها تكون في أوقات سليمة ليس فيها صد عن الصلاة، ولكن التنفيذ فيه من الصعوبة ما فيه، وقائمون على ذلك ليس عندهم العناية التامة بهذا الأمر حتى يختاروا الوقت المناسب أو حتى يصلوا في المكان. لو كانوا إذا حضر العصر أقاموا الصلاة وصلى الناس الحاضرون ثم جاء المغرب أقاموا الصلاة وصلوا، لا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن يحضرون ثم يتفرعون فلا صلاة لا عصر ولا مغرب، هذه هي المصيبة. لكن لو هداهم الله وأقاموا الصلاة في وقتها العصر والمغرب في وقتها ثم عادوا إلى لعبهم لا يضر هذا.